كتابه بس طالب العصر. أنا موجود. يا رب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته. قصر الصلاة ويجوز للمسافر. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية بخمس شرائط. ذكر المؤلف الماتن خمس شرائط لقصر الصلاة الرباعية. وترك شروطا وترك الشارح يقول وترك شروطاً الماتن شروطا. عندي كلمة أخرى أبو معز. أخرى. إيه نعم. أيوة. يعني مو أخرى. لا أخرى. أخرى. طيب. وترك شروطا أخرى سنتكلم عليها. الأول أن يكون سفره. سيدنا سنتكلم عليها ولا عنها؟ تكلم عليها وذكر عليها خلاص صحيح لغة صحيح. أيوة. تكلم على إيش بدك؟ حتى عن ماشي الحاشية تاعت البجيرمي. البجيرمي في الكرسي الكرسي اللي هنا. في يمكن بجيرمي لكن ما أدري أي. أسمع تحت. طيب. الأول أن يكون سفره في غير معصية سواء. يعني أن يكون السفر مباحا سواء كان سفر طاعة. طالب علم وزيارة قريب مثلا أو صلة رحم أو مباحا. نعم. السفر يعني للتجارة أو لغير ذلك. نعم. سواء كان واجبا كسفر حج. لأن القصر رخصة ومنة ومنحة من الله تعالى، فما يعطيها للعاصي بسفره الذي يذهب ليعصي ليسرق ليعقد صفقة ربا أو يزني أو نحو ذلك، يعني ما يستاهل أن يرخص له الشرع. نعم. نعم. أو مندوبا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اعتبره كثير من العلماء قربا من القربات، طاعة من القضاء، من الطاعة. نعم. يعني هي لا تدخل في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لأن هذا الكلام في المساجد. نعم. ليس مطلقا. صحيح. شد الرحال. نعم. أو مباحا كسفر تجارة. نعم. أو مكروها كسفره منفردا. لأن ورد النهي عن السفر منفردا. أيوة. يعني الراكب شيطان، الراكبان شيطانان والثلاث ورق. ولذلك قالوا يكره الإنسان أن يسافر وحده. لأن لما في ذلك من الوحشة و... نعم. قد يخرج له ما يؤذيه مثلا. لكن مع ذلك يقصي يترخص لأنه. نعم. ليس بحرام. أما العاصي بسفره ولو في أثنائه كآب. يعني العاصي بسفره ولو في أثناء السفر، يعني كيف عاصي في أثناء السفر؟ هو خرج لطاعة ثم قرر وهو مسافر قلب هذه النية. عندنا عاصي في السفر وعاصي بالسفر، عاصي بسفره عاصي في سفره. العاصي في سفره يترخص، يعني هو سافر لطاعة. يعني بخلك هون ولو في أثنائه. إيه ما سافر لطاعة وارتكب معصية. ما في أثناء السفر. هذا يقصد. إيه؟ لأنه لم يخرج للمعصية من بيته. طيب. أما عاصي بسفره، يعني بسبب السفر عاصي بأنه نوى المعصية أول ما خرج، هذا لا يترخص. لا بس شيخ هون عبارته يعني بتفهم أنه حتى إذا وجه عصى في السفر. ايه في السفر ما بيترخص. هذا لازم يعني هيك العبارة طبعا. نحن نعرف انه الكلام الفقهي انه زواه عصى هو مسافر عصى مثلا. هذا مشكلة. يترخص. ايه طيب بس هوني العبارة هون عم بيقول لك اما العاصي بسفره ولو في اثنائه. عاصي بسفره. ولو في اثنائه. ولو لم يعني عاصي بسفره ولو في اول السفر لم يعصي، لكن هو خرج لمعصية ولكنه عصى ثاني ثالث يوم، هذا لا يترخص. طيب. أما العاصي بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشز. كآبق عبد آبق وامرأة خرجت بدون إذن زوجها تكون ناشية زائدة. فلا يقصر. سافرت لبلدها أو لمكان ما بعيد يعني هي سفر. ولكن بغير إذن الزوج هذه عاصية. نعم. أيضا لا تترخص. شيخنا في تعليق هون. شيخنا قال ولو في أثنائه وهذا يقال عاص بالسفر في السفر. عاصن بالسفر في السفر إيه؟ بأن أنشأه مباحا ثم قلبه معصية. أقلبه يعني قلب السفر نفسه. هي. كأن يعني كان هو يريد يعمل كذا بعدين غير. كأن جعله لقطع الطريق. ها خلاص. غير. وأما العاصي خطأ. وأما العاصي فيه كأن زنى فيه أو شرب فيه خمر فإنه يقصر مطلقا. يعني خرج لمباح ثم عصى في أثناء. هذا. جميل. ها لا. هذه طرخ. نعم. لكن هو عاصي لمباح. قلبه. ثم غير النية. نعم. قال لا من الآن وبعد لمعصية. نعم. آه هذا في السفر. نعم. لأن السفر سبب للرخصة. السفر طيب. فلا تناط بالمعصية كبقية رخص السفر. عفوا سيدنا أنا فهمت من كلامك يعني هو مسافر نص الطريق قلب نيته لمعصية. إن السفر نفسه يكون هذا لمعصية بنص الطريق. أيوه. كان ناوي يروح يحج. بعدين قال لك أنا في مرة والله هيك بدي أروح إذني. بدي اروح اسافر عشان اروح اغير يعني صارت يعني قلب نية النيه قلب من هاللحظه هذه ايوه ما بقى حلو يقصد خلص اي من حين اللحظه هذه هيك هذا الكلام نعم الله يهديه نعم له بل عليه التيمم ها يعني اول شيء قال نعم له يعني له انه يقصر او كذا قبل هذا شوف قرابه بيقول فلا تناط بالمعصية كبقية رخص السفر ولا تناط بالمعاصي الرخص فلم يجد لعاصٍ الترخص بعدين بيقول لك شيخنا نعم له بل عليه التيمم عندكم هكذا اها يعني بده يتيمم شيخنا هذا قصد ما هو شيخ قال شيخنا قال ماشي ماشي هو مع وجوب إعادة ما صلى وعندنا التيمم أيضا كمان رخصة من رخص السفر نعم يعني يستثنى التيمم احنا قلنا العاصي بسفره لا يترخص ومن ثم لا يقصر ولا يجمع ولا نعم ولا يباح له مثلا مسح بس بيخلك شيخنا مع الخوف خلينا نصلي للتيمم مع كذلك المسافر له ان يمسح الخوف 3 أيام بلياليها العاصي بسفره محروم من هذه لكن بالنسبه لرخصة التيمم له ان يتيمم اذا فقد الماء ولو كان عاصيا بل عليه نعم. لأنه كيف يصلي بلا تيمم نعم. قال أي في الفقد أي في الفقد الحسي الغمر الجرم قال أي أي في الفقد الحسي الفقد الحسي نعم يعني إذا فقد الماء ما عنده ما يتيمم بخلافه في الشرعي كمرض فإنه لا يصح تيممه قبل التوبة على المعتمد إذا كان الفقد الفقد بسبب فالفقد ليس بسبب ليس الفقد فقد الماء حسي حسا إنما فقده شرعا الآن المريض يجوز عليكم السلام أهلا وسهلا أهلا بالدكتور زي حالك أنا أستغفر الله أستغفر تفضل أهلا وسهلا المتيمم يتيمم لفقد الماء إما حسا أو شرعا أو شرعا كمرض حسا مثل ما لا يوجد ماء يتيمم أو يوجد ماء ولكن لا يستطيع استعماله بسبب مرض هذا يقال عنه فقد الماء شرعا لا حسا يعني في حكم فاقد الماء فإذا المسافر المعاصي بسفره له أن يتيمم بل عليه يجب عليه أن يتيمم إذا فقد الماء يتيمم بالصلاة إذا فقد الماء حسا أما إذا فقده شرعا بأن كان مريضا وهو عاص بسفره لا يجوز له أن يتيمم قبل التوبة لماذا؟ نقول له الأمر سهل توب إلى الله وتيمم ما تستطيع توب إلى الله كذلك يعني هذا صعب عليك نقول ما تستطيع تستعمل الماء أنت مرمسة لكن تستطيع أن تتوب توب وتيمم ها يفرقون بين الفاقد حسا والفاقد شرعا نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به ويجب صح كما في المجلس هذا فيه موضع خلاف هل لو تيمم العاصي بسفره لفقد الماء حسا هل تجب عليه الإعادة أم لا قلنا يجب عليه التيمم وتجب إعادة ما صلاه بهذا التيمم لأن هذا كان طهارة ضرورة لأنه كان عاصيا ولا نحن أوجبنا عليه التيمم لأجل الصلاة لأنه لا يصح أن يصلي بلا تيمم ولا وضوء لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه لا يستحق هذه الرخصة هذا على الأصح القول الثاني يقول لا يعيد ما دام رخصنا له التيمم لا يعيد ولا نعم نعم فإن تاب فأول فإن تاب المسافر والعاصي بسفره، يعني هو خرج بنية المعصية ثم في أثناء الطريق هداه الله وتاب، يترخص من حين التوبة، يترخص بجميع الرخص، بجميع رخص الشرع يترخص بها. نعم، فأول من حين التوبة، فأول سفره محل طبعا. أي الذي يترخص به أيوة. إن كان القصر أو الجمع أو التيمم أو نحو ذلك من حين التوبة محل توبته. فإن كان من محل توبته إلى المكان الذي يقصده مسافة قصرين يترخص جميع الرخص، وإن لم يكن مثلا تاب قبل وصوله إلى المكان الذي يريد أن يقيم فيه مثلا 50-60 كيلو لا يترخص، لأن المسافة قريبة. نعم. لا تعد مسافة، ما نقول لا يحسب له من حين خروجه، لا حين خروجه لا يحسب لأنه كان عاصيا. نعم. فإن كان طويلا أولا يعني فإن كان كانت المسافة أو السفر طويل من حين التوبة إلى حين وصوله أو لم يشترط للرخصة طوله أو أنه لم يشترط للرخصة طوله بأن كان يعني كأكل الميتة كأكل الميتة أكل نعم. الميتة رخصة ولا يشترط لها السفر الطويل، حتى لو كان السفر يعني 50-40-50 كيلو ولكن وصل الشخص إلى الجهد الشديد يعني له أن يأكل الميتة، مع أن المسافة ليست مسافة قصر يعني أقل من المسافة القصر. كأكل يعني الميتة للمضطر فيه ترخص وإلا فلا. تقول الميتة الميتة عم تقول الميتة الميتة أيوة عفوا كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص وإلا فلا. يعني شيخنا لما قال فإن كان طويلا من محل التوبة إلى مقصده إذا كان طويل السفر يقصر وإلا لا. وإلا لا هذا إذا كان يشترط في السفر الطول. أما إذا ما كان إذا الرخصة لا يشترط لها طول السفر كأكل الميتة يترخص يعني يأكل الميتة ولو بقي 30 كيلو لمقصده أو 20 وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض يعني شرعي إتعاب الإنسان ذكره في الرضا. يعني هو ليس سفر معصية ولكنه يعني هو خرج إتعاب النفس لا يجوز، يعني واحد يتعب نفسه يكلفه ولا حتى دابته فوق ما تطيق، يعني إذا كان يتعب نفسه يرهق نفسه يعني هذه معصية. أيوة. يعني في حكم سفر المعصية. وكذلك لو كان يتعب دابته ويكلفها مثل في الركض فوق ما تطيق أيضا على طول يعني ينخسها ويلح عليها في الركض أيضا يتعبها، هذه معصية صح. هذا لا يستحق القصر. نعم. يعني يقول ملحق بسفر القصر. والشرط الثاني سفر المعصية أن تكون مسافته أي السفر. إذن الشرط الأول أن يكون السفر سفر يعني ليس سفر معصية، ليس سفر مباح أو طاعة. الشرط الثاني أن تكون مسافته أن تكون هناك مسافة تسمى سفرا يسمى أو بيسمى مسافرا. أي السفر ما حدد العلماء يعني كلهم المذهب الأربعة مجمعون على أنه لابد أن تكون هناك مسافة يعني فوق 8 كيلو يعني، وأن بعضهم اشترط أكثر من ذلك بعضهم اكتفى بها. المهم إلا ابن حزم فقد أجاز القصر في كل ما يسمى سفر، يعني ولو كان العرف حسب العرف عنده إذا كان سفرا يقال له سفر يجوز القصر، لم يحدد مسافة محددة. أما بقية المذاهب حددوا، لأنه وارد في الحديث أنه حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه كانوا يقصران يفطران في 4 برد يعني يعتبرها مسافة القصر هذه. نعم. يروح الشيخنا الوفرة يعني يبلغ المسافة خالص يسمى 8 كم وين يعني لا. آخر الحدود في الوفرة في كم كيلو من ال في كتير شيخ في 100 في 100 أكثر من 100 إذا ليه ليش اللي لا مسافة عند السعودية وصلت من يخسر يخسر يخسر يخسر لا يعني بس ما يسمى سفر في الكويت معنى الشغل في الكويت. المهم المسافة طويلة، أنت بيدك في حولي وعايز تروح للوفرة أنت مسافر. نعم. أي أن تكون مسافته أي السفر المباح 48 ميلا ميلا هاشمية هاشمية ذهابا ذهابا طبعا ما نقول ذهابا وإيابا المجموع 48 لا ذهابا يعني فقط. وهي مرحلتان. وهي مرحلتان، مرحلتان. المرحلة خروج القافلة من بعد صلاة الصبح إلى الغروب. شيخنا لما قال وهي ترجع لإيش وهي؟ المسافة. المسافة. أو 48 ميل. مع مراعاة أماكن الاستراحة. يعني إذا كانوا في العادة يستريحون للغداء مثلا الصلاة، هذه أيضا محسوبة مع الـ مع الـ مع المدة. وهما سير يومين معتدلين بسير الأثقال. بسير الـ سير الـ سير القوافل. يعني مثل سير اللي يركب سيارة، لا مو يومين سير، أو يركب فرس ويعني يجري عليها، لا سير الإبل المحملة يعني هذه سير الأثقال. وهي 16 فرسخا. ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر. الفقهاء هكذا وعوا هذا افتراضي، لكن هم هم هم وفي أوقاتهم قال بأن كانت السفينة كان الريح شديد وأجرى السفينة بسرعة، دفعها الريح بسرعة فقطع المسافة بساعات يعني، هكذا صوروها، لأنه لا يمكن إلا هذا في زمانه. أما الآن سيارة طيارات سيارة. فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة يعني ترخصان بالقصر والسفر في أربعة برد. نعم. هي 16 فرسخة أو تقريبا 90 كيلو يعني، هذه 96 كيلو 81.5 اختلفوا من 81 إلى ناس قالوا 86 قالوا 89 يعني، لأن المسافة تقريبية ليست على التحديد. لماذا؟ هم بعض العلماء قال هذا التحديد، لكن لا يمكن هذا أبدا، مستحيل، لأنه لو لو خرجت قافلتان من بعض الصبح إلى بعض الوقت يعني خرجتا معا صارت يعني، يعني يمكن هذه تنزل الظهر مثلا تبقى ساعتين أو أكثر زيادة نص ساعة أو أقل، والثانية لا، أو هؤلاء ينزلوا للصلاة فيطيلون قليلا وهكذا، أو هذه تسرع نوع يعني نوعا ما يعني، وهذه لا تتمهل يعني، لا يمكن أن يكون نفس المدة، لذلك تتفاوت. لكن هي عبارة عن بضع كيلومترات يعني، ليست يعني كثيرة. نعم. يعني من 81 إلى 89 الخلاف بين 81 إلى 89. ومثله إنما يفعل عن توقيف. يعني أن قول ابن عباس وابن عمر لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، لأن هذه قضية تعبدية، لابد أن يكون قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بذلك لم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله كان ثابت أنه كان يقصد، لكن بالنسبة للمدة يعني لا يعني لا يعني هم هذا بشكل عام يعني فعل الصحابي وقول الصحابي إذا كان لا مجال فيه للرأي والاجتهاد في حكم المرفوع، يعني كأنه حديث لا، وإن لم يصرح بأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال. نعم. وخرج بذهابا الإياب معه فلا يحسب. لا ما يحسب إياب. حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر. وإن إيه يعني هو ذهب إلى محل يعني يبعد 50 كيلو وناوي أنه لا يقيم في هذا المحل، يبقى يوم ويرجع أو ساعات ويرجع، ما يحسب يقول 50 ذهابا و50 رجوعا صارت 100 أقصر، لا. وإن ناله مشقة مشقة مرحلتين يعني حتى لو لو لو مرت عليه يعني مثلا صادف مشقة مشقة في 50 كيلو تعادل مشقة مثلا 100 كيلو، العبرة بالمسافة. نعم. لأنه لا يسمى سفرا طويلا، لأن العبرة بالمسافة لا بالمشقة أو عدم المشقة، والغالب في الرخص الاتباع والمسافة الغالب في الرخص الاتباع يعني لا القياس. نعم. ربما في بعض الرخص بالقياس ثبت، لكن الغالب فيها الاتباع. نعم. والمسافة تحديد لا تقريب، هو هكذا قال، لكن أنا قلت دائما أقرر أنه لا يمكن حتى بالسيارة، لا يمكن حتى فضلا عن القوافل، لا يمكن التحديد أن القافلة الثانية سوف اللي تأتي بكرة سوف يعني مثلا تصل المغرب إلى نفس المكان، هذا لا يمكن. نعم. إلا اللهم يعني أحيانا اتفاقا، لكن يعني غالبا إما أن تقصر عنها أو تتجاوزها. نعم. لأنه شيء ما محدود يعني الآن مثل السيارة نقول مثلا تمشي 180 أو 100 نستطيع نضبط المسافة، لكن سير الأثقال هل نقول أن الإبل هاي تمشي كذا بالساعة؟ صعب يعني. نعم لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة، ولأن القصرة على القصرة على خلاف الأصل. لا هو يعني يقول القصر الأصل أن الإنسان يتم، القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه لابد تكون المسافة تحديدية. يعني هذا دليلهم على أن المسافة تحديدية ليست تقريبية. نعم فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة. والميل 4000 خطوة. الميل يعني قال أربعة، هو قال 16 فرسخا والفرسخ 4 أميال. والميل 4000 خطوة. 4000 خطوة. والخطوة 3 أقدام. والقدمان ذراع يعني حوالي 48 والذراع 24 إصبعا معترضة. بالإصبع ما كان في سنتي ما كان في الإصبع، لكن حتى الإصبع ما الإصبع مو ما لأنه في إصبع رقيق وإصبع ثخين وإصبع متوسط، لكن هم في بعض الكتب المعاصرة ذكروا التحديد، لكن هو يعني ليس لم يتفقوا على المسافة. تجد بعضهم يزيد كيلوان 3 أو رجع ردك شيخ للشعير والإصبع 6 شعيرات والشعيرة معتدلات عم يخلق والشعيرة معترضة يعني والشعيرة 6 شعرات من شعر البرذون طيب البرذون نفسه كمان إيش بعرفه في الشعر أنه منه كبير يعني كله ردك لشغلات أنه ما هي محددة. الآن إذا ما تصدق روح جيب لك برذون وشوف شعراته إذا ما تصدق بس برضو يعني دليل على أن هم بيقيسوا ويجربوا يعني برضو لا لا أن هم سبحان الله يعني دقتهم يعني في الأمور هذه يعني الآن ما حد له صبر يفعل هذه الأشياء صحيح. ما عندهم معذورون ما عندهم مقاييس أكثر من هذا هذا ما يستطيعون يعني ما. وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة قلنا 48 ميل هاشمية في هناك أميال أموية لا هذه غير إذن وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية هلا زبطت وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية فاعل هي الفاعل المنسوبة لبني أمية نعم فالمسافة بها 40 ميلا إذ كل 5 منها قدر 6 هاشمية قدر ستة هاشمية نعم تختلف مسافة. والشرط الثالث الشروط القصر أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الأصلي يعني أو العذري أن تكون هذه الصلاة التي يصليها ويقصرها أن تكون مؤداة لا مقضية يعني لا أنها فاتته في الحضر في الإقامة يعني هو عليه بعض الصلوات وهو في البلد وأراد أن يقضيها في السفر مقصورة. عند الشافعية العبرة بوقت الفرضية فإن كانت مفروضة عليه 4 عند الأداء يصليها 4 يعني لو أداها في السفر يصليها 4 لأنها فرضت عليه 4 وهي 4 وما عند الأحناف يقولون لا هو العبرة بوقت الأداء ممكن يصليها ركعتين لأنه هو الآن يؤديها. طيب سيأتي معنا أنه لو فاتته في السفر صلاة يعني ترك صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وهو مسافر فقضاها في السفر يقضيها مقصورة لأنها وجبت عليه مقصورة. نعم وكذا نعفر فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لأنها ثبتت في ذمته تامة 4 ركعات ثبتت 4 فيقضيها 4 نعم قضت الأصلي والعذري والضروري أي قضية وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك فائتة مشكوك في أنها فائتة في أنها فائتة في السفر أو في الحضر في أنها فائتة سفر أو سفر أو حضر احتياطا. يعني هو قال عليه صلاة رباعية ولكن لا أدري هل فاتتني في السفر أم في الحضر. وإن كان في السفر يصليها شيخنا لأنه مشكوك فيها فاحتياطا نحمله على الاحتياط نقول لا اعتبرها أربعا. نعم. ولأن الأصل الإتمام. لأن الأصل الإتمام لا القصر. الأصل أن الصلاة أربع ركعات. نعم. وتقضى فائتة سفر سفر قصر في سفر قصر مقصورة. وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر. شيخ. وإن كان غير سفري. وإن كان غير سفر غير وإن كان لا في هون الخبر إجا شيخ طيب هذا الشيء وإن كان غير سفر فائتة دون الحضر نظرا إلى وجود السبب لكن لهيك لازم أقول وإن كان غير نبدأ من أول شيخنا وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة يعني وإن كان غير سفر الفائتة يعني غير من الضغط غير بعدين دون الحضر نظرا إلى وجود السبب إيه وإن كان هي وصلية يعني وإن يعني كان خلص يعني غير معناته وإن كان يعني مثلا أنت فاتتك في هذه السفرة الظهر ورحت سفرت مرة ثانية مكان آخر أو أيوة ثم ما قضيتها في السفر ما قضيتها في السفر ولا في الحضر شيخنا ولا في الحضر ثم سافرت أقمت بعد أسبوع سافرت ثاني يعني فتذكرت إنه أنا علي صلاة الظهر فاتتني في السفر الأول يعني هل تقضيها مقصورة أم لا تامة لا تامة ليش عفوا لا مقصورة يعني أنت إذا قضيتها في السفر تقضيها مقصورة سواء في السفر التي فاتت فيه أم في سفر آخر هل خيلوا هون وصلية وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر ليست إن هنا شرطية حتى ننتظر جواب يعني وإن كان السفر آخر جميل. والشرط الرابع أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام حتى نميز أنه هذه الصلاة مقصورة أم تامة لابد أن يتعرض في النية لأن أنه يصلي ركعتين أو مقصورة مثلا نعم. كأصل النية لأن أصل النية ما مطلوب فالتعرض أيضا لنية القصر أيضا مطلوب ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينوي حتى لو قال أنه نوى ركعة يصلي ركعتين يعني كأنه قال مقصورة ولم ينوي ترخصا كما قاله الإمام يعني حتى لو لم يعني حتى لو لم يعني لم يتعرض للترخص للرخصة. مجرد أنه قال أصلي الظهر ركعتين أنه يعني يكفي حتى لو لم يقل مترخصا أو قاصدا أو نحو ذلك نعم ولم ينوي ترخصا كما قال الإمام إيش يقصد كما قال الإمام شيخ يعني كما قال إمام الحرام أنه يعني يكفي نعم يكفي وأما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قال المتولي قال أؤدي صلاة السفر معروفة صلاة السفر ركعتان الرباعية لكن هو ما قال ركعتين ولا قال مقصورة قال أصلي صلاة السفر فهل نعتبر هذه اللفظة يعني أنه يقصر يعني أو أنها مقصورة أم لا تكفي هذا لا يكفي هذا فلو لم ينوي لا قال إيش لا شيخنا في غلط هنا على ما تقول قال وما لو قال أؤدي صلاة السفر وما لو طيب إيه أكمل قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي يعني برضو يكفي كمان شيخنا إيه بس انتهت العبارة وما لو وكذلك لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي لأنه يكفي وما بعدين هاي لأما هاي شرطية تحتاج لجواب شوف في جواب ولا لا لا لا لا لقال بعدين شغنا فلو لم ينوي ما ذكر بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم يعني وما يعني وكما لو لو قال أؤدي صلاة السفر أنا أصلي صلاة السفر معروفة ركعتين يعني هلا خان الشيخ هون معناته إيش صار الكلام شنو عم يقول نعم ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينوي ترخصا كما قال الإمام. اي نعم. وما لو قال وكذلك ما لو قال كذا يعني يعني وكذلك يعني في حكم النية التي قبلها. أيوة. وما لو قال كذلك نعم. تصح وأدي صلاة السفر كما قال المتولي جميل. فلو لم ينوي ما ذكر يعني لم ينوي أنه صار ركعتين مثلا أو مقصورة أو صلاة السفر نعم نعم فلو لم ينوي يعني خلت نيته من التعرض للقصر بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم. يعني ما نوى الإتمام ولكنه لم ينوى القصر إيه؟ أتم لأن المنوية في الأول لأن المنوية في الأولى والأصل في الثانية نعم لأن المنوية في الأولى يعني في في مسألة لو نوى أنه أصلي أربع ركعات هذا المنوي في الأولى والأصل يعني يرجع إلى الأصل في ماذا خلت النية ما قال أربع ركعات ما قال متما مثلا ولا قال قاصرة يعود للأصل الأصل هو الإتمام لا بس شيخ هون كلمة الأولى على إيش عيدي النية هو قال عندك حالتان طبعا أقرأ. الإمام اقرأ اقرأ نرجع بعد المتولي اقرأ بعد المتولي خطأ فلو لم ينوي هذه حالة الأولى لم ينوي إيش ما ذكر يعني لم ينوي مقصورته هاي حالة الأولى لا شيخنا لا أكمل لا ما فقال فلو لم ينوي ما ذكر بأنه الإتمام ماشي أو أطلق هاي الحالة الثانية أتم لماذا في الحالتين لأن المنوية في الأولى الأولى إذا نوى الإتمام لأنه شيخنا مكتوب لأنه الإتمام الأولى يتم لماذا لأنه نوى الإتمام والثاني إذا أطلق يتم أيضا لأن الأصل هو الإتمام شيخ مظبوط لأنه المنوي في الأولى في الأولى لأن الإتمام المنوي في الأولى والأصل هو المنوي هو في الثانية وهو الإطلاق أيوة السلام ورحمة الله ويشترط التحرز عن منافي نية القصر يعني مع نية في دوام الصلاة مع نية القصر يشترط التحرز عما ينافي القصر بأن لا يقتدي بمتم مثلا هذا التحرز عن نية القصر كنية الإتمام لا ينوي الإتمام ولا يقتدي بمتم فلو نواه بعد نية القصر أتم أي حتى لو قال مقصورة أو ركعتين ثم خطر له أنه يتمها لابد أن يتمها لأن هذه النية الثانية منافية للأولى فنرجع للأصل أيوة تنبيه عفوا سيدنا يعني العبارة اللي قبل والأصل في الثانية لأنه الإتمام هو الأصل في الثانية الإتمام يعني لو واحد ما قال مقصورة تقدم معنا أنه في الأولى قال نوى الإتمام نوى الإتمام هاي في الحالة الثانية قال الإطلاق حتى والإطلاق في الصلاة شو بيكون بيكون يرجع للأصل هو أنه يصلي أربع ركعات تنبيه قد علم من التنبيه في يقولون تنبيه ويقولون اعلم التنبيه لما سبق واعلم لما سيأتي فقال تنبيه يعني لما سبق ترجع لما سبق في حاجة يعني لما تقول اعلم واعلم يعني شيء سيأتي هذا الفرق بينه جميل طيب. تنبيه قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها هو تقدم هذا أن الشرط التحرز عن منافيها أنه شيخ ليش لا يشترط استدامة أنه لا يشترط أنه لا يشترط لا يشترط استدامة القصر استدامة نية القصر يعني أنا فارق بين أن الإنسان أنه ينوي القصر في بداية الصلاة ولا يتعرض للقصر ينسى موضوع القصر إلى أن ينتهي هذا جائز يعني ما في إشكال ولا يتم أو أنه ينوي القصر ثم يغير النية بعد أن ينوي القصر يقول أنا أتم مثلا في قلبي لا هذا يتم جميل. يعني في فرق بين الحالتين هو يريد أن يبين لك في هذا التنبيه أن الإنسان لو لم يتعرض لا يعني بعد نية القصر لم يخطر على باله شيء يعني هو لا يجب أنه دائما في ذكره في ذهنه القصر إلى أن يفرغ، وإلا يكون قد غير. لا، المهم أن لا ينوي الإتمام. نعم، أنه لا يشترط استدامة نية القصر. ولا يعني الأشياء التي تدافع القصر أشياء نية الإتمام، الإقامة، مجرد أنه نوى أنه يقيم في هذا البلد مدة الإقامة يصلي أربعا حتى لو نوى القصر في البداية، اقتداؤه بمتم. هذه أمور كلها تستدعي أنه يتم. ولو أحرم قاصرا ناويا القصر، نعم، ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، يعني لم ينوي الإتمام ولكنه تردد، لا أدري هل أتم أم أبقى استمر قاصرا، طيب هل هذا التردد يضر أم لا، أو شك في أنه نوى القصر أو شك في النية لا أتم في النية، كله في هذه الحالات يرجع للأصل. نعم، هذه نية القصر حساس، أو صلاة القصر المسابقة صلاة القصر حساس، أي خدش أي تردد يرجع للأصل. أي تردد، لأنها رخصة ضعيفة. العزيمة أقوى من الرخصة، فضعيفة الرخصة، لذلك يرجع لل، يعني زي التيمم، يعني التيمم إذا قال رأى، مجرد أنه رأى غيما، يعني يحتمل أن يكون في هناك مطر أو رأى طيور تحوم تحت أرض خضراء، قال في احتمال المي لابد أن يذهب إلى ذلك المكان. نعم. نعم. وإن تذكر في الحال أنه نواه، نعم عم بقول يعني هون كلام، وإن تذكر في الحال أنه نوى لأنه نواه الإتمام ولا لا القصر، يعني القصر يعني. وإن تذكر في الحال لا الإتمام على كل حال، يعني هذا الكلام معطوف على قبله. وين هاي وصلة؟ وين تذكر؟ نعم، لأنه أدى جزءا من، لأن مر عليه فترة أو جزء أو زمن ولو يسيرا في الصلاة كان مترددا، فليجل هذا يرجع للأصل. نعم، لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام، ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساهين. هو يعرف أن إمامه مسافر، ولكنه فوجئ أن الإمام بعد ركعتين قام، فحصل عنده تردد، هل الإمام قرر يتم أم أنه ساهي؟ فشك هل هو ترجع على الإمام؟ الإمام قال أتم. يقول أي شيخ أتم؟ لما حصل له تردد أيضا، زي ما بالأول أنه هل شك هل نوى القصر أم الإتمام، يعني يتأثر النية، تتأثر يرجع للأصل. يقول شيخ أتم وإن بان أنه ساهي، وأتم وإن بان أن إمامه ساهي. شوف الحاشية عندك عبد الرحمن، أتم لأنه هل هو اختيار للخطيب أم مرات يخالفه الرمل وابن حجر، مو ذاك إذا كأنه ما في خلاف. في حاشية ثانية إيه؟ الإمام الشيخ هو لو قام يعني ساهيا الإمام المسافر لو قام ساهيا يتم المأموم والإمام. أما الإمام إذا قام فتذكر أنه كان ساهيا يرجع عادي. أما المأموم إذا لا، هو المأموم لا يتم مباشرة إلا إذا حصل عنده تردد. أما إذا جزم أن إمامه ساهٍ لا يتم، مثل قال سبحان الله ورجع، يعني يعرف أن إمامه ساهٍ رجع، لا يتم المأموم. متى يتم؟ إذا حصل التردد أنه إمامه هل سهى أم أنه قرر الإتمام، يعني في هذه الحالة يتم فقط. طيب، ولو قام القاصر لثالثة عمدا، عفوا سيدنا، هون التردد وقت كان هو بالسجود بدي يقوم أو بعد، لا بعد ولا وقف تشهد، لا إذا قام قال إيش، ولو إيش قام عمدا، ولو قام القاصر لثالثة عمدا إيه؟ بلا موجب للإتمام، أيوة، كنية الإتمام أو نية الإقامة مثلا، بطلت صلاته لأنه نوى ركعته، صلاته الآن ركعته، يعني زي الذي يقوم إلى الخامسة، أنت كيف تقوم إلى الثالثة عمدا؟ تقوم إلى الثالثة عمدا تبطل الصلاة. هذا كيف الشيخ بيقصد ايش بيقصد بنية اقامه؟ الا اذا انت تصلي قاصرا وقمت من التشهد الاول قمت الى الثالثه يعني عمدا لا ساهية تبطل صلاتك، الا اذا كان نويت الاقامه، قررت انك راح تقيم في هذا البلد شهر مثلا يعني اللي هو فوق 14 فوق 4 ايام يعني. طبعا اذا قررت الاقامه تتم. نعم يا شيخ يقول بطلت صلاتي يا شيخ. اذا قمت مقرر يعني ناوي الاقامه، انت نويت الاقامه يجب عليك الاتمام بالحاله، او انت نويت الاتمام في جلوسك للتشهد نويت الاتمام، نويت انك تتم الصلاه لا تقصر يعني. نعم. تستمر بلا موجب يعني. ايوه بلا موجب يعني بان نويت انك يعني تقيم في هذا البلد. اذا كان في موجب او مثلا نيه الاقامه في هذا البلد مثلاً. ايوه او نيه الاتمام يعني اذا نوى الاتمام في اثناء الصلاه تقدم معنا انه يتمها. نعم. لكن تقوم هكذا عمدا بلا دون نية إتمام ولا نية إقامة إلى الثالثة تقوم عمدا تبطل صلاة، فكأنك أتيت بالخامسة عمدا. أو نيتي إقامة بطلت صلاته، أو سهوا لا. ثم تذكر عاد وجوبا طبعا وسجد له ندبا وسلم. نعم، سواء كان منفردا أو حتى الإمام إذا حصل معه ذلك يرجع كما سأل. نعم. فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا، يعني حتى لو قام ساهيا ثم قال ما دام قمت إلى الثالثة أتم، نقول لا هذا الإتمام هنا ما ينفع لأن قيامك هذا حصل غلط في حالة السهو يعني. ترجع وترجع ارجع إلى الجلوس وقوم. ثم إذا نويت الإقامة جميل. فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا ثم قام نوي الإتمام. الشرط الخامس، نعم، ألا يأتم بمقيم في شيء من صلاتي، في جزء من صلاتي، ألا يأتم بمقيم في جزء من صلاتي، أو بمن جهل سفره أو جهل، أو أنه لا يدري هل إمامه مسافر أم مقيم، أيضا يتم. يعني إذا اقتدى بمقيم بمن يعلم أنه مقيم يتم. المسافر إذا اقتدى بمقيم يتم بمن يعلم أنه مقيم. نعم. وكذلك لو اقتدى بمن يجهله هل هو مسافر أو مقيم أيضا يتم. إذا أنت متى لا تتم؟ إذ أن تقتدي بمن تعلم أنه مسافر، لا تظن، تعلم أنه مسافر تقتدي به. نعم. وتقصر. نعم. ويغتفر لك التردد في النية إذا كنت تعلم أنه مسافر وجهلت نيته، لكن أنت تعرف أنه مسافر فتقول مثلا إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، هذه نية مغتفرة يعني، لأنه للضرورة، لأنه ما يدري ما في قلب ماذا نوى المأموم الإمام، المأموم لا يدري ماذا نوى الإمام. مع أنه لو كان منفردا وتردد هل أقصر أم أتم قلنا يتم، لكن في هذه الحالة للعذر يغتفر التردد. أو بمن جهل سفره فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته، حتى لو أدركه في التشهد الأخير أو هو يعلم أنه مقيم أو جهل سفره يتم. أو أحدث هو عقب اقتدائه، ان بيقصد به هو يعني المصلي نفسه، حاشية كائن من هو الإمام. الإمام الإمام المقتدى به في المسابقة يخالف. نعم. قال وعبارة المنهج أو بان حدث إمامه، أن إمامه كان محدثا أيضا يتم، وما يدل على رجوع ضمير الإمام إبرازه خلافاً يعني للمذابقين حيث رجع الإمام مشكلة. نرجع للكتاب اللي هو الإقناع، إيش قال؟ شيخ عم بيقول هون كذلك يتم كأن، نعم عم بيقول فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته. نعم. كأن أدركه في آخر صلاته. نعم. أو أحدث هو عقب اقتداء، أحدث هو عقب اقتداء من هو رجعوا عندك الإمام أحدث إمامه. إحنا نتكلم في الإمام يعني عن الإمام. يعني هو شيخ أحدث هو يعني الإمام عقب اقتدائه أي اقتداء المأموم. يعني المأموم اقتدى الله أكبر وأحدث الإمام. إيه نعم عليه إيش أن يتم في هذه الحال. هذا يقول الضمير راجع للإمام. والمذابر محشي من المحشين قال أحدث هو يعني المأموم أحدث. ما لا ما له علاقة بحدث الإمام. هذا تبطل صلاته عليه يعني. يعني مو يصلي أربع ركعات هذا يتبطل صلاته بالمرة. جميل. إذن أو أحدث هو الإمام عقب اقتدائه عقب اقتدائي المأموم لازمه الإتمام في الحالة هذه. ما شاء الله هذا في حال إنه لا يدري أن الإمام ايه يقصر. أيوة لا يدري. لا يدري يعني أو لا إذا ظنه مساب. ما شاء الله شو قال أو بمن جهل سفره ايه ظنه اقتدى به ايه ثم قال في كان أدرك في أخصته أو أحدث هو الإمام الذي ايه جهل المأموم جهل المأموم أنه مسافر. ايه هذا يقول أيوة هو إذا عقب اقتداء لزمه الإتمام بخبر الإمام أحمد ايه نعم ابن عباس ايوة سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم. ها يعني طبعا الإمام ومع أنه مسافر مسافر بحالتين كيف إذا اقتدى بمتم بإمام متم يصلي أربعة لو انفرد يصلي ركعتين مع أنه مسافر. يعني لماذا يترخص في هذه الحالة ولا يترخص في هذه الحالة؟ فقال تلك السنة. مين اللي قال الصحابي؟ ابن عباس. الإمام أحمد لا هو يعني في هذا في المهم مسند الإمام أحمد لكن من القائل؟ ابن عباس. ابن عباس صحابي يعني لما يقول حينما يقول الصحابي تلك السنة يعني في حكم الحديث المرفوع. نعم. وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة. يعني واحد صلى منفرد مسافر صلى ركعتين الظهر منفردة ثم جاء جماعة مسافر فصلوا قصرا يعني أراد أن يصليها معهم لينال ثواب الجماعة لأنه صلى منفردة له أن يعيدها ويقصرها معه. نعم. أو صلاها إماما وهذا هو الظاهر. أو حتى لو صلى إماما إماما لمجموعة من الناس وأقيمت صلاة أخرى يجوز أن يعيدها ويقصر لأنه معروف عندنا حتى في حال الإقامة لما يكون الإنسان مقيم ويصلي صلاته مع الجماعة سواء كان إماما أو مأموما يستحب له أن يعيدها مرة أخرى في جماعة أخرى هذا معروف حتى في الإقامة فأراد أن يفعل ذلك في السفر صلى إماما ركعتين ثم أقيمت جاءت جماعة ثانية فصلوا أيضا قاصرين له أيضا أن يقصر معهم حتى يعني فإن يعني هو هذا أصل الحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة أو كما قال يعني عادت الصلاة مرة ثانية مستحبة ولو كانت الأولى صحيحة لكن بشروط وإن لم أرى من تعرض له. ها يعني هذه المسألة مرة أريت مع تعالى ولكن مع ذلك يعني هو اجتهاد وهكذا قال يعني حتى لو صلى إماما في الأولى هو لو صلى منفردا قاصرا ثم أقيمت جماعة كأن هذا يتعرضوا لها لكن هذه المسألة الثانية ما أحد تعرض لها لكن يقول الخطيب أنا أقول بها حتى لو كان إماما ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا لزمه الإتمام الحالتين يعني كيف شيخان مقيما ثم محدثا ظنه إيش يقول ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط فقط يعني بغير سبب ثاني يعني مقيما أيوة فقط صلى أتم أو مقيما ثم محدثا أو مقيما وشيء آخر مقيم ومحدث أيضا كمان اثنين يعني لا فرق سواء كان مقيما فقط أو مقيما ومحدثا يتم صلاته نعم. أما لأنه طالما اقتدى بمقيم سواء المقيم يعني الإمام المقيم صلاته صحيحة أو باطلة بأن كان محدثا لابد أن يتم. أما لو بان محدثا ثم مقيما أما لو بان محدثا نعم ثم مقيمة. بان مقيما أو بنا معا او في يعني الاثنين في الحاله يعني يعني او بنا معا يعني المحدث والمقيم مع بعضه في ان واحد ايوه او بنا معا فلا يلزمه الاتمام. عجيب الله غريب. اما لو بان الشيخ محدثا يعني يفرق بين ان يكون بان مقيما ثم محدثا فرق هذا بين أنا بان شو قال هو بان محدثا اولا ثم مقيما لانه لو بان محدثا يعني كان القدوه ما انعقدت القدوه. هو شو قال شيخنا؟ قال فان بان فبان مقيما فقط او مقيما ثم محدثا لازمه الاتمام لانه في قدوه. اما لو بان محدثا ثم ما في قدوه بالاصل يعني فلا يلزمه الاتمام اذ لا قدوه في الحقيقه. إيه لانه في الواقع امامه صلاه غير صحيحه فكانه يصلي منفردا لذلك لا يتم يعني. هذا الفرق بينهم. ايوه او بنا معا فلا يلزمه الاتمام اذ جاء التعليل إذ لا قدوة في الحقيقة في الواقع يعني ولو صورة في قدوة القدوة موجودة لكن في الواقع وفي الظاهر في الواقع وفي الظاهر ظنه مسافرا وفي الظاهر ظنه مسافرا. وطبعا احنا قلنا لو ظنه في الظاهر ظنه ايش مسافرا يعني عنده حالة عنده شيئا يعني حجته الأولى أنه كأنه لم ايش لم يقتدي لأنه كان محدثا يعني في الواقع لا يوجد رابط يعني بين صحيح لأنه كان الإمام محدثا. وشيء آخر يدعم هذا يقويه أنه ظنه مسافرا ظنه مسافرا أيضا هذا يقوي أنه لا يتم. نعم. ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره يعني الإمام القاصر أحدث الإمام الجماعة وهو قاصر فأناب أو استخلف أتم المقتدون لأنه هو صار معنى الأول كان قاصرا وكان لهم القصر الآن اختلف الأمر الآن صار أصبح إمامهم متم يعني فلا بد وقد تقدم أنه لو اقتدى بجزء من صلاته بمتم يتم هؤلاء كذا أيوة. أتم المقتدون به كالإمام إن عاد واقتدى إن عادوا يمكن إن عاد إن عاد واقتدى به أيوة. واقتدي به شيخ واقتدى به هو نفسه نعم نفس الإمام الذي استخلف راح توضى ورجع راح توضى واقتدى بالخليفة هو طبعا مسافر يتم مثل جماعته مثل جماعته اللي هو اللي جاء على نفسه إيه؟ لأنه هو حلا يصير إمام بدهم لازم يحصل منهم قاتل نعم كالإمام إن عاد واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا الإتمام ولو لزم نعم ولو لزم مقتديا مقتديا شيخ إذن الإتمام إتمام لزم الإتمام مقتديا فعلا ولو لزم الإتمام مقتديا نعم ففسدت صلاته أو أيوه. صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم لزم الإتمام مقتديا يعني شخص مقتدي لزمه الإتمام نعم وبعدين نعم ففسد. ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته صلاة هذا المقتدي فسدت مثلا بخروج جريح مثلا بدون فاء فسدت يعني لا ففسدت صلاته ايوه او صلاه امامه او فسدت صلاه امامه او بان امامه او اراد ان يعيد يعني انه نقض الوضوء وهو متم هو ناوي الاتمام وانتقض وضوءه مثلا ايوه او كان امامه محدثا واراد ان يعيد الصلاه بعد ان توضا يعيدها تامه لانه هو بدا فيها تامه ما دام فيها بدا فيها تامه وفسدت يعيدها تامة نعم إذن ففسدت صلاته الهاء صلاته شيخ أعيد الهاء على الضمير على مين على هذا المتم المقتدي ولو لزم الإتمام مقتديا الإتمام مقتديا نعم المقتدي نفسه نعم ففسدت صلاته نعم فسدت صلاة المقتدي أو صلاة إمامه أو فسدت صلاة إمامه أو بان إمام محدثا أتم في كل هاي الحالات بتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها فيعيدها تامة وما ذكر لا وما ذكر لا يدفع وما ذكر لا يدفع هذا لا يدفع الإتمام أيوة. يعني الحجة بأنه والله يعني هو مسافر أو نحو ذا يعني وجب عليه الإتمام وما ولا شيء يدفع الإتمام. ولو بان للإمام حدث نفسه حدثه نعم يعني بعد أن صلى ركعتين مقصورة تبين أنه كان محدثا وهو إمام وإمام للمجموعة لمجموعة بان أنه محدث تبين أنه كان بدون وضوء. نعم. لو بان للإمام حدث نفسه أيوة. لم يلزم الإتمام لم يلزمه الإتمام يعني يتوضأ ويصلي ركعتين لأنه هو دخل فيها مقصورة ونوى القصرة وكان معذورا لأنه كان ناسيا ولو كان بدون وضوء نعم لكنه كان ناسيا فكأنه ما صلى كأنه ما صنع شيء الآن يصلي من جديد يصلي ركعتين. ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع. شيخنا قال هون ولو بان للإمام حدث نفسي أي وفرض المسألة أنه كان ناويا للإتمام وفرض المسألة أنه كان ناويا للإتمام ثم بعد ذلك كان تبين له محدث في السفر ثم أراد ما ذكر هذا في المتن بس ذكر في الحاشية في الحاشية نرجع على يقول الإمام نوى الإتمام نوى أنه يصلي أربع ركعات هو مسافر هو مسافر لكن قرر أنه يتم ونوى أنه يصلي أربع ركعات بعد أن سلم تذكر أنه ما كان على وضوء كأنه ما صنع شيئا كأنه لم يصلي وبالتالي لم يتوضأ ويصلي ركعتين له أن يصلي ركعتين لأنه لم يصلي في الواقع لم يصلي صحيح. ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع طبعا يعني هو لأنه لم ينوي القصر إذا لم ينوي القصر ماذا يصنع يصلي يتم ثم فسدت صلاته شيء حتى لو فسدت صلاة يرجع يتمها يعني بده يرجع يصلي أربع ركعات بده يرجع يعني يصلي أربع ركعات يقضيها يعني يعيدها أربع ركعات ولو فقد الطهورين فقد الطهورين قلنا يصلي على الأصح بلا وضوء ولا تيمم يعني فقد التيمم لا تراب ليتيمم به ولا وضوء عند الشافعية لابد من التراب يعني بعض المذاهب يتيمم حتى بالخشب على البلاط لا عند الشافعية لابد من التراب لو فقد الغبار بأن كان في مكان الأرض مبتلة يعني رطبة من البلل ما في غبار ولا ماء ليتوضأ عند الشافعية يجب عليه أن يصلي هكذا ويعيد يصلي لحرمة الوقت احتراما للوقت ويعيد فشرع فيها بنية الإتمام فيها بنية أنه يتم هو مسافر بنية أنه يصلي أربع ركعات ثم قدر على الماء ثم على الطهارة في أثناء الصلاة علم بوجود ماء أو تراب في أثناء الصلاة قال المتولي وغيره قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة قصر نعم. يعني كيف قصر يعني أنه يترك هذه الصلاة ويذهب ليتيمم إذا كان وجد الغبار التراب أو يتوضأ إذا وجد الماء ويصليها ركعتين ما نقول هو دخل فيها ناويا أربع ركعات فيقضيها أربع ركعات لا لأنه كان هو فاقد الطهورين صلاته ما هذه لابد أن يقضي يعني ما هي مجزية بعدين لابد من قضاء فكأنه لم يصلي فإذا قطع الصلاة ليتوضأ أو ليتيمم يصلي له أن يصليها ركعتين يعيد ركعتين قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها تشبه الصلاة بل المذهب خلافه خلاف ما قال الأذرعي لا هي صلاة شرعية بل يتمها هي قال قال لأنها صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها ويلزم عدم قصرها لأنه التزمها أولا تامة بفعلها فتثبت في ذمته كذلك هذا يقول أنه يتم يعني المتولي مخالف المذهبين الأذرعي ولا المتولي هو من المذهب شيخ عم يقول والمذهب خلافه خلاف ما قال الأذرعي في الحاشية كلام المتولي قال اعتمده الرملي اللي هو كلام قولي وغيره قصر، لأن ما فعله ليس بحقيقة. أيوة هذا اعتمده الرملي، والخطيب اعتمد أنه يتمها، قال والمذهب أنه يتمها. يعني حصل خلاف بين الخطيب وبين الرملي. إذا هو يخير، يعني بالنسبة للشافعي يخير بين القولين صحيح، يعني قويان، لأنه الرملي الخطيب ابن حجر يعني اعتماداتهم كلها يعتمد عليها. والمذهب خلافه هذا تبع النقل عن الأذرعي، يعني مو كلام الخطيب. إيه بس اختار الخطيب أنه يعيدها تامة. يعيدها تامة. الخطيب. لا لا. أيوة. ليش؟ لأنه يعني. هذا والرملي يعني. الرملي قال يقصر، ها؟ يعني الرملي قال يقصر. نعم. وهذا هو الظاهر. وكذا يقال في من صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها. أيوة كذلك يعيدها. نفس الخلاف الظاهر المتقدم. ولو اقتدى بمسافر وشك في نية. هذا ذكرناه من قبل. نعم. شك هل نوى القصر أم لا، ولكن مع علمه أنه مسافر. بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر. أيوة. إن بان الإمام قاصرا. نعم. لأن الظاهر من حال المسافر القصر. إذا جزم وإذا حتى ولو تردد في النية. فإن بان أنه متم لزمه الإتمام. هذا معروف. فإن لم يجزم بالنية. بل تردد. فإن لم يجزم بل تردد. قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. إلا بأن أتممت جاز له القصر. إن قصر إمامه. لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى بالمطلوب يعني. فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا. أيوة. هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف. أيوة، لأنه سوف تأتي شروط يزيدها الشارح. نعم. نتوقف نقف عند الزائد. هو انتهى من الشروط الخمسة التي ذكرها. نعم. صاحب المتن. نعم. الله أكبر.